بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 25 من أشرطة زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه، إعداد تلميذه محمد بن رفيق العجمي، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. كان الشريط 24 قد انتهى عند صفحة 77 و400. يبدأ هذا الشريط عند صفحة 77 و400 نفسها فصل، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أسئلة حول الفصل المتقدم من تتمة حلقة سابقة. نسأل الله عز وجل حسن عونه لإتمام هذا العمل وإخراجه بالصورة التي ترضي مولانا عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله سبحانه صلاح النية والعمل في كل ما نأتي وما نظر، إنه جواد كريم. فأقل وكان النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى الثلاثة. نعم. أو اللي بعد الزوال. حدثنا علي بن حجر، حدثنا حفص بن زياد عن الحجاج عن عطيه عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن، وقد رواه مادي ليلى عن عطيه ونافع عن ابن عمر. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، حدثنا علي بن هاشم عن ابن ابي ليلى عن عطيه ونافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا، والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا ينقص في الحضر ولا في السفر، وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، سمعت محمد يقول ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا ولا أروي عنه شيئا. هذا ضعيف ولو حسن في السنين لأمرين، الأمر الأول أن ليلى ضعيف سيء الحفظ، والسبب الأول في الحجاج الأفراد وعطية ضعيف ضعفها، وأيضا أنه مخالف للحديث الصحيح الذي رواه ابن عمر وغيره أنه ما كان يزيد في السفر ركعتين. نفس الأمر في الصحيحين هو يقول ما صلى النبي بعد الركعة بعدها شيء، كان يصلي ركعتين ولا يصلي بعدها شيئا ولا قبلها شيئا، ويقول لو كنت مكتشفا لا أتممت، هكذا في الصحيحين عن ابن عمر. هذا غلط عن ابن عمر، غلط من ابن ابي ليلى ومن الحجاج وعطيه، لا يعد بعدها شيء، لا يتمثل ثواب انه لا يصلي بعدها شيء، هذا الافضل. قول سمعت محمد بن عبد الشيخ لو صلى الفريضه الى غير القبله جاهلا، وبعد ان كان الصلاه جاء واحد وقال له يعني مجتهد البريه الصحراء. نعم. مهم ما صلى المسلمون في مسجد قباء بعدما فرض فريضة قبل أن يعلم يتهم ما في شيء. نعم. ليس عليه هذا، لكن لو يبقى فيها استجاب. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله على آله وصحبه أجمعين. قلنا المشهور هو محمد ورجع من يروي عن نادر عن عطيه، هذا محمد بن عبد الرحمن بن زهير هو ضعيف، أما أبو عبد الرحمن فإمام رجال الشيخ، وهكذا هو عيسى ثقة إمام، لكن محمد بن خاص محمد بن عبد الرحمن هو المذكور في هذا. نعم. قال النسائي رحمه الله تعالى باب الدعاء في الوتر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن ابي اسحاق عن بريد عن ابي الجوزاء قال قال الحسن رضي الله عنه. هذه تضيع الشاب ايها كنت مرنا في هذه الهنجاء الله الحديث انه السلام كان مصلي ركعتين. هذا الظهر هذا اللي ينكر بعد

كما ذكرنا في قصة تبوك. يعني ما يجمع جمع تقديم ثم يسير في السفر تعبير عقل الصلاة يسار في أول الوقت في أول الوقت أو سار قبل دخول الوقت هم عقيم الصلاة تعبير عقيم الصلاة غريب أنا ظهر سيدي أو إذا سار قبل دخول الوقت أخر الصلاة الأولى أو بعد دخول الوقت قدر الثاني مع الأولى هذا في حكم إن كان على ظهر سيدي وهذا سعد وجعله هناك أيوة في تبوك عليه الصلاة والسلام تكلم عن هالشيء ولا ما أعرف كل راحلة يعني غريبة يعني راحلة هو بصلى راحلة الفرائض لا تصلى إلا في الأرض هو كان يصلي في الركوب نوافل يعني مثل الضحى مثل الكاجر بالليل وأما جمع وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك إلا وأما جمع وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف كما قال الشافعي رحمه الله وشيخنا ولهذا خصه معلق عليه معلش معلق عليه ثبت في صحيح مسلم لحديث معاذ أنه صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو نازل صلى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا الظهر والعصر ثم دخل غباءه ثم خرج فصلى بنا المغرب والعشاء جمع في المدينة أيضا جاء في آية النسائي النصوري صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها والمغرب كذلك والعشاء ولهذا قصه أبو حنيفة بعرفة حتى على إشارة هذا حتى تعلق عماجة فيه هذا التبوك نعم ولهذا قصه أبو حنيفة بعرفة وجاله من تمام النسك ولا تثير للسفر عنده فيه وأحمد ومالك والشافعي قالوا سببه السفر ثم اختلفوا فجعل الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه التثير للسفر الطويل ولم يجوزه لأهل مكة وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه لأهل مكة الجمع والقصر بعرفة فاختار لأن الرسول أقرهم ولم يمنعهم صلى الله عليه وسلم فلهذا قال أبو حنيفة والجماعة أنه من أجل النسك لأن ما بين مكة وعرفة مزدلفة شيء بسيط شيء قليل لا يعد سواء العرفة نعم واختارها شيخنا وابو الخطاب في عباداته ثم طرد شيخنا هذا وجاله ثم طرد شيخنا هذا كتاب الله في العبادات يعني فيما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج الأركان نعم العبادات الخمس نعم الخطابي نعم الرياضي الخطاب نعم وما أعلم عنده مطوع له مطوع نعم نعم الأطباء نعم وجعله أصلا لفي جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره كما هو مذهب كثير من السلف وجعله مالك وابو الخطاب مخصوصا لأهل مكة ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض كما أطلق لهم التيمم في كل سفر كان هو مستثنى عندما يعلم النسك هو مستثنى لقب لما غره النبي أقرناه سواء كان للسفر أو للنسك الله أعلم لا يتوقف في هذا نعم وأما ما يروى من التحديد لليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصحان منها شيء البتة والله أعلم. فصل في يده صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته. هل هذا شيء؟ ما عليه شيء، كل اللي قرأت ما عليه شيء. والقصر أيضا تحديد يوم الليلة جاء من عباس من عمر والجمهور الذين أرضعوا الجمهور على لا بد من المسافة، قالوا يوم وليلة، بعضهم قال ثلاثة أيام، وما موفق إلى تقوية قول من قال بعدم التحديد، وليس هناك نص واضح التحديد، ولهذا ذهب الشيخ تقي رحمه الله إلى عدم التحديد، وأن ما يسمى سفرا يحتاج إلى الزاد والمزاد، يعني الطعام والشراب لبعده، شرعت فيه الرخص وما لا فلا، ولكن اعتماد الجمهور على ما قاله الصحابة أولى، من الصحابة أعلم بتفسير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولأن ضبطه بالمسافات أضبط للسفر وأقرب إلى ضبط الأحكام، لأن ليس كل أحد يستطيع يحدد السفر بمجرد اجتهاده، فإذا عرف أنه محدود السفر بشيء معلوم فالجو والليلة المقية 80 كيلو أو 70 كيلو نحوها تقريبا، صار ذلك أقرب إلى ضبط الأمور ويبعد عن التساهل في أمر يقتضي قصر الصلاة من ركعتين ويقتضي جمع هذه لهذا، وليس هذا بالأمر السهل، ليس هذا بالأمر السهل بل هو سفر مهم. نعم. القصر بالنسبة لأهل مكة في عرفة سببه النسك. الله أعلم، قيل النسك قيل السفر، الله أعلم. من أقره النبي نقره، والله أعلم بأسباب ذلك، هل هو السفر أو النسك، الله أعلم. نعم، فعلينا أن نحتاط السفر، تكون هذه مسألة مستثناة الآن، لا نجزم فيها بأنها السفر أو لشغل النسك وأعمال النسك، نعم، مع إخواني، نعم. شيخ أحسن الله إليكم. بالنسبة للوجه اللي ذكرها الشيخ الإسلام من اعتبار الحال، يعني شيخ الآن يحصل من بعض الناس عملهم يقتضي أن يذهب ويأتي في اليوم مسافة 70-80 كيلو، يعني عادي جدا كل يوم يذهب ويأتي، هذا اعتبار حال مسافة. المعروف عند الجمهور سواء العلم اذا قطع المسافه يعد مسافه ولو قطعها في سرعه كالسفن المنظومات البحريه، ومثلها اليوم المنظومات الجويه والارضيه الجديد في كل مثل السفن والبواخر واشبه، هو رحمه الله لاحظ قطع المسافه البعيده لمده قريبه ليس بسفر، ولكن هذا محل ضرر، قد يحتاج الى هذا ولو كان في مراتب سريعة، ولا يحتاج إلى رخص السفر، واللي بيجي بسرعة ولا ما هو محتاج إلى رخص السفر، لأن هذا السرعة ورجع بسرعة ما هو محتاج إلى رخص. نعم. إذا تعس حد إلى ذلك مثل ذهب إلى الطائرة إلى جهة معينة وافق الصلاة في معنى، ذهب إلى خارج الطائرة وافق الصلاة هو في الطائرة أو في الخارج في معنى ما يصلي أصلا، أو سافر من المسافة الأخرى البرية مسافة قصر نزل بها لحاجة ووافقت الصلاة. نعم نعم. نعم. نعم. نعم. فصل في يده صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماعه وتحسين صوته به وثواب ذلك. كان له صلى الله عليه وسلم حزب يقرأه ولا يخل به. نعم. رحمه الله تعالى. فصل في أبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك. كان له صلى الله عليه وسلم حزب يقرأه ولا يخل به، وكانت قراءته ترتيلا لا هزا ولا أجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا. وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عند حروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم. وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربما كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وكان تعوده قبل القراءة، وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره. فإذا قرأت القرآن تستعيذ بالله، يعني إذا أردت القراءة، مثل إذا دخل أحدهم محل الغائط فليقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبائث، يعني إذا أراد الدخول. وكان صلى الله عليه وسلم يرسل قراءته ويقطعها ويقف على رؤوس الآية ولا يعجل ولا يتأخر كثيرا، بل يوالي القراءة عليه الصلاة والسلام حتى يفهمها السامع والمستمع والسبيل منها المستمع، كما أخبرت عن ذلك أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما. لأن المقصود ليس مجرد قراءة، المقصود مع ذلك الفهم والتأمل والاستفادة والتعقل والتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أفلا يتدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها. فلهذا كانت قراءته عليه الصلاة والسلام قراءة متدبر متعقل يرسلها ولا يعجل فيها عليه الصلاة والسلام. نعم، ويعطي الحروف حقها. نعم. وكان وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يعجل. نعم. هذا اصطلاح للقراء، لازم ومنفصل عند حركات كذا، اجتهاد القراء على ما سمعوا من مشايخهم. نعم. مستقبل علم النبي صلى الله عليه وسلم. سمعوها مستقبل علم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا إله إلا الله. الطرق التي عندهم ثابتة، لأنهم تلقوها عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. قد يحتمل هذا، قد يحتمل أنهم أرادوا واجب الذي هو فرض، يعني جاءت من تركه، ولكن فيه نظر. والأقرب الله أعلم أن هذا من كمالات القراءة ومن سنن القراءة، يعني متى قرأها قراءة واضحة بينة لا يكون فيها إثم، فالمدود التي فيها والتفخيم والترقيق والإدغام والإظهار فيما أظهر الله أعلم أنه من باب السنن، من باب الكمالات، وليس من باب الفرائض التي جاءته من تركها، لأنه يحصل مقصود القراءة بدون ذلك. نعم. فهو مما من محسنات القراءة ومكملات القراءة. قول من أوجب تعلم التجويد؟ من أوجب تعلم التجويد؟ محل نظر، الله محل نظر، والجزري من النبي يجوز القراءة هو آثم، محل نظر. نعم. وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره. وأمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقرأ عليه وهو يسمع، وخشى صلى الله عليه وسلم لسماع القرآن منه حتى لرفت عيناه. وكان يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا ومتوضئا ومحدثا، ولم يكن يمنعه من تسهيل سبحانه وتعالى. القرآن يقرأ قائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا ومحدثا وعلى طهارة، ما يكون ما عدا جنوب. نعم، ما عدا جنوب فإنه يقف حتى يتطهر. ولم يكن يمنعه من قراءته إلا الجنابة. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ إذا سارت تيمم صلاة أعظم، إذا سارت تيمم سارت القراءة كالصلاة من باب أولى. أما التيمم والموجود ما يجب، نعم لا يجب صحيح يعني يجب ولا يجب، نعم قراءة المصحف حسن الله يكون حق به أولى من حق الله يجب من حق الله ليش طرق فقط؟ لا خارج المفصل مثل يقول شيء الظاهري ظرف الظاهري حمله بالجراب اللي فيه ما يضر، حمله بالجراب أو بظرف من الخرق لا يضر، أما حمله بدون شيء وهو محدث هذا ما كان على الممنوع. ولو ما مس لا بس لا جسيره اللي دخل فيه مس لا يضر سواء كان من الجود أو من الخرق. نعم خاصا بالورق اللي عليه الآيات أو نفس القطاعة يعني جلدها هذه تبعه الجلد المتصل تبع له تبعه هذا من خلال بعض أهل العلم ألحقها بجنوب ولا تقرأ حتى تطهر، بعض أهل العلم أجاز لها ذلك لأن حالها غير حال الجنوب مدة تطول هكذا النفساء فلا حرج أن تقرأ الله قلب وهو أظهر وأقرب وأظهر أنها لا تقرأ على الجنوب لأن الفرق بينهما كبير فالجنوب يستطيع أن يقتصر في الحال أما أنه لا خلاف لها لكن لا تمس المصحف تقرأ عن الله قلب فهي محتاجة نفسه يكون من وراء حال تغتسل من الجنابة إذا أرادت القراءة تغتسل من الجنابة تغتسل من الجنابة إذا أرادت القراءة صلى الله عليه وسلم يتغنى به ويرجع صوته به أحيانا نعم لا مطلقة صحيح مطلقة نعم لأن حديث هذا يقرأ القرآن حيث ولا جنوب حديث ضعيف عند أهل العلم وإنما الثابت كونه لا يقرأ وجنوب وقال أما الجنوب فلا ولا آية فالجنوب له حال غير حال الحائض والقياس لا يصلح إلا مع اتحاد الفرع مع الأصل وليست الحائض مثل الجنوب هذا النفس لا مدته هنا تطول وقد تنسى القرآن ويشق عليها سلف الفرق بينهما واضح. في قومي هذا أنه صلى الله عليه وسلم قال بحجة الوداع لعائشة افعلي ما ينفع الحاج غير أن لا تطهري حتى تطهري اللفظ الآخر إلا تطهري ولا تصلي حتى تطهري ولم يقل لها ولا تقرأي والمحرم قد يقرأ القرآن كما أنه يلبي ويذكر الله قد يقرأ فلو كان حيوها يمنع القراءة لنبهها. نعم نعم كسعة تمنع القراءة ثم الطائفة كسعة نعم نعم لا مهم ما لحق المسعة نعم المسعة عليك يا رب المسعة نعم وكان صلى الله عليه وسلم يتغنى به ويرجع صوته به أحيانا كما رجع يوم الفتح في قراءته إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وحكى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ترجيعه وحكى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ترجيعه ثلاث مرات لتره البخاري. كيف أحسن الله هذا المد هذا عن معنى مجرد رواية قرره البخاري من يفهم الترجيع هو تكرار الآيات أن نقول لا التي حصل عند هذه الراحلة غير الصوت بعض الشيء ولا تغيره ما فيها فإنا فتحنا أجل الصمتين ما فيها فلعل هذا الشيء اللي وقع في الرواية شيء حصل له عند القراءة في حز الراحلة أو في بعض الحالات حصل شيء يتعلق بآه غير القراءة المعروف فالقراءة إما فتحنا مبينا يعني كرر الآيات ويقرأ عليه

سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن لقد سمعت قراءته البارحة، وقال لي أصحابي لقد أوتي هذا مجمالا من جانب آل داوود. فقال أبو موسى لو كنت علمت أنك تسمع لحبرته لك تحذيرا، لحسنته لك تحذيرا. كذا يقول صلى الله عليه وسلم ما أذن الله بشيء كأذنه نبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. هذا كله يدل على أن تحسين الصوت وتزيين الصوت بالقرآن والتخشع به والترتيل وعدم العجل أمر مطلوب حتى تحرك هذه القلوب وحتى تلجأ القراءة وحتى تخشع لها وحتى تنيب إلى التدبر والتعقل. أما التلحين المكروه الذي قال في لا يعجبني أو قال إنه بدعة، هذا هو الذي يتضمن الزيادات التي لا وجه لها والتمط التنظيفات التي لا وجه لها، كما يفعل بعض القراء يعطي الكلمات زيادة والوجود زيادة ويوطق في قراءته تمطيبا زائدا حتى يزيل حلاوة القرآن ويزيل مزة القرآن ويضيع الوقت في آية أو آيتين لغير حاجة إلى ما عمل. فالزيادات مخالفة لقواعد التلاوة ومخالفة لما ينبغي المؤمن من التلاوة بالتحكيم والتحسين والعناية بإخراج الحروف من محلها وإعطائها حقها. فما زاد على المطلوب هذا هو الذي كره أحمد وجماعة وقال فيه لا يعجبني وقال فيه إن بدأ، لأنه زيادة لا وجه لها ولا حاجة إليها، وما تخرج القرآن عن حقيقته وعن قوله كلام الله عز وجل وعن المعنى المطلوب منه بهذا التمغيط والزيادات التي تخرج الكلمة عن محلها وعن معناها. نعم. تحسن تقول أجل تحسن حتى يحصل التلاعب الزائدة، إن حسن الإنسان الفوضى من أجل الناس الذين ينتفعوا ويستفيدوا ويخشعوا وما جرياء الذي ينفعهم، يعني يحصل لهم الخشوع والتلذذ والإقبال على السلاة والتدبر لها. نعم نعم نعم مقصود الإفادة. نعم. وروى ابن القاسم عن مالك أنه وسيل من ألحانه الصلاة فقال لا تعجبني، وقال إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. وممن رويت عنه كراهة أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي. وقال عبد الله بن يزيد العكبري سمعت رجلا يسأل أحمد ما تقول في القراءة بالألحان، فقال ما اسمك؟ قال محمد. قال يسرك أن يقال لك يا محمد ممدودا. محمد يعني أنها مغرق مغرق الحروف وزيد فيها شغل محلها هذا تعدي. نعم. على هذه مبالغة في الكراهة. وقال الحسن بن عبد العزيز الجروي أوصى إلي رجل بوصية عندما الحروف معروف الجروي بن الله رجيم الجروي. نعم. أوصى إلي رجل بوصية وكان فيما خلف جارية تقرأ بالألحان وكانت أكثر تركتي أو عامتها، فسألت أحمد بن حنبل والحارث بن مسكين وأبا عبيد كيف أبيعها، فقالوا بعها ساذجة، فأخبرتهم بما في بيعها من النقصان فقالوا بعها ساذجة. قال القاضي وإنما قالوا ذلك لأن سمع ذلك منها مكروه، فلا يجوز أن يعاوض عليك الغناء. قال ابن بطال وقال الطائفة التغني بالقرآن هو تحسين الصوت به. تغني هذا القرآن بالغناء كان له هذا زائد، يعني كان شيء زائد لما تقدم الحال زائد يعني. هذا صدق هذا الغناء. والترجيع بقراءته قال والتغني بما شاء من الأصوات واللحون هو قول ابن المبارك والنضر بن شميل. قال وممن أجاز الألحان في القرآن ذكر الطبري عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى ذكرنا ربنا فيقرأ أبو موسى ويتلاحن. وقال من استطاع يتغنى بالقرآن غنى أبي موسى فليفعل. وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس صوتا بالقرآن فقال له عمر اعرض علي سورة كذا فعرض عليه فبكى عمر وقال ما كنت أظن أنها نزلت. قال واجاد ابن عباس وابن مسعود وروي عن عطاء بن أبي رباح. قال هذا لا يخالف الأول عندما تقع المخالفات في رمي بعض الناس فلن يقاله عمر وفعله أبو موسى هو في الحقيقة التلحين المباح التلحين بمعنى تحزين وتحسين الصوت الذي يحصل بخشوع القلب وتلذذ حتى كأنه لم يسمع الصورة قبل ذلك يسمعها قبل ذلك يعني بسبب حسن صوته بقراءتها وتلاوته لها وقوضه عند المراقب وإعطاء الحق حقه والمجد حقه فليس مخالفا لما تقدم. فمن قال بكراهة الألحان كراهة هي الألحان التي تخرج الكلمات عن مواضعها ومن أحب ذلك فمن مراده التلحين الذي يحصل به تقيق الصوت وتحسينه وتزيينه وإعطاء الحروف حقوقها من غير عجلة مع الركود والترتيب والوقوف عند رؤوس الآية لتخشع القلوب. الله يكفيك جوزة تسمع القراءة مرة من رجال الجانب هي كما غير محذور إذا سمعها ولا فيما ما يتأثر بها من جهة نفسه ماذا مثل ما يسمع كلامها واستفتاءها وخصومتها أما إذا كان يخشى فتنة لا يسأل إلى مثل ما تعلم على معلم أو على معلمة لكن إذا كان يخشى حب العلماء خفف الصوت كالتلبية وأسلحة عند الأجانب لكن التعليم غير سمع القرآن شيء آخر. قال وكان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد يتتبع الصوت الحسن في المساجد في شهر رمضان. ذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم كانوا يستمعون القرآن بالألحان. وقال محمد بن عبد الحكم رأيت أبي والشافعي ويوسف بن عمر يستمعون القرآن بالألحان وهذا اختيار ابن جرير الطبري. قال المجوزون واللفظ لابن جرير الدليل على أن معنى الحديث تحسين الصوت والغناء المعقول. سم مجوزون اي نعم مجوزون اي نعم. قال المجوزون واللفظ لابن جرير الدليل على أن معنى الحديث تحسين الصوت والغناء المعقول الذي هو تحزين القارئ سامع قراءته كما أن الغناء بالشعر هو الغناء المعقول الذي يقرب سامعه. ما روى سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الترنم بالقرآن. ومعقول عند ذوي الحجى أن الترنم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه المترنم وطرب به. وروي في هذا الحديث ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال الطبري وهذا الحديث من أبين البيان أن ذلك كما قلنا. قال ولو كان كما قال ابن عيينة يعني يستغني به عن غيره لم يكن لذكر حسن الصوت والجهر به معنى. والمعروف في كلام العرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو حسن الصوت بالترجيع. قال الشاعر تغنى بالشعر إما كنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضمار. قال وأما ادعاء الزاعم أن تغنيت لما نستغنيت فاش في كلام العرب فلم نعلم أحدا قال به من أهل العلم فلم نعلم أحدا قال به من أهل العلم بكلام العرب. وأما احتجاجه لتصحيح قوله بقول الأشاع وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن وزعم أنه أراد بقوله طويل التغن طويل الاستغناء فإنه غلط منه. وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن عفيف اي نعم المناخ المناخ

لذلك لا يتعطل الصف مقامه، ولكنه يلتمس إماما يخشع لقراءته ويستفيد من قراءته، فلا حرج في ذلك ولو كان بعيدا عن محله، كان المقصود الفائدة في دينه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال أبو الحسن بن بطال: وقد وقع الإشكال في هذه المسألة أيضا بما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني موسى بن علي بن قال حدثني موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وتغنوا به واكتبوه، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تبصيا من المخاض من العقل. قال: وذكر عمر بن ثبت قال: ذكر لأبي عاصم النبي تأويل بن عيينة في قوله يتغنى بالقرآن يستغني به، فقال: لم يصنع ابن عيينة شيئا حتى أنا ابن دريد عن عطاءنا عبيد بن عمير قال: كانت لداود نبي الله صلى الله عليه وسلم معزفة يتغنى. قال: كانت لداود نبي الله صلى الله عليه وسلم معزفة يتغنى عليها يبكي ويبكي. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا صح ولا أول عليك، لأن أخبار داود عليه الصلاة والسلام لا تلقى عنه في هؤلاء بينهم وبين داود آلاف السنين، وقول له معدته هذا شيء لا وجه له. وكان عليه الصلاة والسلام حسن الصوت بالقراءة، كان إذا قرأ الزبور كان صوت عظيم بالزبور، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة أبي موسى: لقد أوتي هذا بزمارا من زمان أبي موسى، صوتا حسنا جميلا عظيما من ذي صوت آل داود. قال من أخبر هذا؟ قال: وذكر عمر بن شبة قال: ذكر لأبي عاصم النبيل تاويل بن عيينة في قوله يتغنى بالقرآن يستغني به، فقال: لم يصنع ابن عيينة شيئا حدثنا ابن جريج عن عطاء بن عبيد بن عمير قال: كانت لي حتى كل الصحابي، لأن هذا لا يثبت إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تلقى أخبار الأنبياء المعصوم إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام أو من طريق القرآن. وعبيد بن عمير التابعي، وبينه وبين داود مسافات طويلة، فلا يلتفت إليه، ينبغي يعلق عليه. نعم، علق عليه شعيب. معرفة. نعم. أما الثالث لا بأس بها العبيد. وأبو شبة ثقه وأبو عاصم ثقه، يحتمل أنه أيضا ثلث من جريج، لكن الغالب على رواية من جريج عن عطاء لا بأس به، لأنه حدث عن عطاء لا بأس عن عطاء. لكن رواية التابعين ورواية الصحابة عن المعظوم لا يتم اعتماد عليها، لأن أخبار المعظوم من الأمم والأنبياء إنما تثبت من طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو من طريق القرآن. نعم. قال: كانت لداود نبي الله صلى الله عليه وسلم معزفة يتغنى عليها يبكي ويبكي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه كان يقرأ الزبور بسبعين لحنا تكون فيهن، ويقرأ قراءة يقرب منها الجموع. وسئل الشافعي رحمه الله عن تأويل ابن عيينة فقال: نحن أعلم بهذا، لو أراد به الاستغناء لقال: من لم يستغن بالقرآن، ولكن لما قال يتغنى بالقرآن علمنا أنه أراد به التغني. قالوا: ولأن تزينه وتحسين الصوت به والتطريب بقراءته أوقع في النفوس وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه، ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماء ومعانيه إلى القلوب، وذلك عون على المقصود، وهو بمنزلة الحلاوة التي تجعل في الدوائر تنفذه إلى موضع الداء، وبمنزلة الأفاويه والطيب الذي يجعل في الطعام لتكون الطبيعة أدعى له قبولا، وبمنزلة